المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا بكم وبالمستمعين. نبدأ برسالة بعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: هل هذا القول صحيح أم لا؟ أن من سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم ليس بكافر، أو ليس الأمر كفر في نفسه، ولكنه أمارة وعلامة على ما في القلب من الاستخفاف والاستهانة، فهل هذا القول صحيح؟ نرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجهم واتبع طريقهم، وبعد: من سب الله جل وعلا فإن حكمه القتل، ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن حكمه القتل. كونه يكفر أو لا يكفر هذا أمر آخر، لكن عقوبته القتل. ونصيحتي للسائل حتى لا أزيد في الكلام أن يقرأ كتاب الصارم المسلول للشيخ الإسلام محمد بن عبد بن شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمة الله عليه، فإنه كتاب عظيم هام، شهد له المحب لابن تيمية وغير المحب بأنه من نوادر الكتب ونوادر ما يقرر الغيرة على جناب الله وجناب رسوله صلى الله عليه وسلم. الجرأة إلى أن يسب الإنسان الله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون، أو الجرأة على سب محمد صلى الله عليه وسلم مهما كان حماقة وسوء أدب وصلفا في الشر، لا يقال هل هو كذا أو كذا، بل العقوبة من الحكومة تنزل به، ولا يصح أن يعفى عنه. وأما سيرته وآخرته فإلى الحكم المتفرد في الحكومة والحكم. قد يكون بعض الناس سفيه اللسان ضعيف العقل والجنان، جريئاً على قبح الأدب والظهور بمظهر شين السلوك، هذا في الآداب الشرعية والزواجر الحكمية ما يكفي لردعه وزجر غيره. وعلى كل حكومة إسلامية أن تكون غيرتها لجناب الله جل وعلا وجناب رسوله صلى الله عليه وسلم فوق غيرتها على سياستها وحصانة رئيسها أو ملكها أو غير ذلك، حماية لهذا الدين وزجرا عن تدنيس جنابه. وفي الحديث أو في الأثر إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا أبو حامد إبراهيم من الرياض يقول: على من تقع مسؤولية الأبناء؟ هل على الأب أم على الأم أم على المدرسة؟ هذا أمر مشترك، لكن الأبوين عليهما القسط الأكبر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والحديث الصحيح. الملك السلطان راعي في الدولة كلها ومسؤول عن رعيته، والسائل لا يحتاج إلى شهود، كل صغير وكبير مستطر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اكتبوا ما قدموا وآثارهم، يليه من بعده في البيت رب المنزل، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، يليه ربة البيت، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. يأتي بعدهم من يوكل إليه عمل أو إشراف على المنزل أو خدمة للمنزل أو رعاية لمن فيه، الخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفيما يخص الأبوين، ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، يعني فطرة الله التي فطر الخلق عليها بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني صلى الله عليه وسلم أن الأبوين إما أن يكونا يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين، أو يكونا تاركين للولد يأخذ بما شاء وما أحب في أي مذهب ومبدأ ومنهج، فإذا تركاه حتى يضيع أو دعياه إلى الضياع فهما اللذان يمجسانه، يجعلانه مجوسيا، يهودانه يجعلانه يهوديا، ينصرانه يجعلانه نصرانية. فالأمر كبير والخطب جليل. مما لا شك فيه أن المدارس لها وقعها وأثرها، والمدرسون ومدراء المدارس والموجهون مسؤولون عن أي انحراف وانعطاف عن الحق، وسوف يسألون عن ذلك. فإذا تعاون الوالي الأعلى ومن ونوابه من كل جهة وأصحاب المنازل وزوجاتهم وخدمهم، وتعاون المعلمون والمدرسون وسائر من له نفوذ على صيانة المجتمع صين بإذن الله. وإذا أضاع كل مسؤوليته وتساهل بما عليه فلينتظر الحساب، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: لدي أسهم في أحد البنوك وهي ليست للمضاربة ولكنها للربح، إذا ارتفعت بعتها، فهل فيها زكاة؟ ما أدري كيف هي للمضاربة وأن تبيعها إذا ربحت، هذه عرض من عروض التجارة، ما دمت تريد إذا ارتفعت بعتها، وإذا انخفضت تشتري مثلها وتنتظر الربح، هذه عروض التجارة. فالزكاة فيها عند تمام الحول بما تسويه وقت تمام الحول، فإنها كالتجارة. لو اتجر الإنسان في أول العام بألف وعند نهاية العام وإذا بالمبلغ قد صار 50,000، زكى 50 ولو لم تصل إلى هذا الحد إلا في آخر السنة. كما أنه لو اتجر ب100,000 وعند تمام الحول بقيت إلى قرب تمامه خسرت عند تمام الحول حتى صارت 10، إنما يزكى على 10، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هل من يتأخر في السلام بعد الإمام يعتبر أنه عدم متابع للإمام، علما بأن سبب تأخره في السلام أنه سهى في بداية التشهد؟ إذا كان التأخر تأخرا غير ملفت للنظر فإن شاء الله لا حرج، وأما إذا كان عادته الغفلة ينجرف وراء الهواجس والأفكار ويكون قلبه في مكان وجسمه في المصلى فهذا إخلال بهذه العبادة. أحسن الله إليكم، هل ورد في النصوص ثواب لمن سكن المدينة المنورة؟ المدينة المنورة لو لم يكن فيها إلا أن الدجال لا يدخلها، كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، يعتقون المدينة ثم يبسون يخرجون منها للآفاق كذا وكذا، ثم يقول والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم إن المدينة لها حرمة وصيانة، كما لمكة حرمة وصيانة، فهما المدينتان اللتان لهما حرم محدد وحرمة عظيمة، وليست لغيرهما من بقاع الدنيا، حتى المسجد الأقصى لا يسمى حرما وإنما يسمى المسجد الأقصى، والله المستعان. أحسن الله إليكم، ما حكم من نذر على شيء أن يحققه إذا فرج الله عنه، مثل أن يقول اللهم إني نذرت أن أصوم 10 أيام إذا نجحت في مادة كذا، فهل هذا النذر صحيح؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من النذر، يعني نهى عنه لكنه ليس نهي تحريم، فقال إياكم والنذر، فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، يعني إذا كان مالا فهو من البخيل، وإذا كان في عبادة فهو من المقصر. لكن إذا نذر الإنسان القيام بعمل صالح من صدقات أو صيام أو غير ذلك من أنواع القرب، وجب عليه أن يفي بالنذر. يقول عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه، هو يكره له أن ينذر، لكن إذا نذر أن يصوم 10 أيام إن نجح في مادة كذا أو نجح في اختباره أو أن يتصدق ب100 ريال أو إن نجح أن يذهب إلى البيت العتيق يؤدي عمره أو إن نجح أن يذهب إلى المدينة للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كلها عبادات طاعة لله، من نذر فليؤدي هذه العبادة هذه الطاعة، إلا أنه لا يشكر على أنه نذر، يحمد لأنه نذر، لكن يحمد لأنه وفى بالنذر، والله أعلم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول صليت إماما بجماعة وقبل السلام من الصلاة تذكرت أني لم أتوضأ فسلمت مباشرة مع العلم أني أعلم أن الصلاة باطلة بالنسبة لي وللمأمومين، فلم أقل شيء استحياء من الناس، أعدت الصلاة لوحدي، فماذا علي وعليهم؟ إذا كنت ما تذكرت إلا عند السلام فلا شيء عليك، صلاتك قطعا غير صحيحة، وأما صلاتهم صحيحة وليست كما تقول، لأن الإنسان إذا صلى بالناس ولم يكن على طهارة أو انتقض وضوءه في صلاته فليس عليه إلا أن ينصرف حال ما يذكر أنه على غير وضوء أو حال ما يكون الحدث، ويقدم من خلفه ليتم للناس الصلاة، والمسألة فيها خلاف فيما يتعلق بمن دخل الصلاة وهو على غير طهارة، هل تصح صلاته صلاة من خلفه أو لا؟ الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل في ذلك، فالأصل جواز صلاة من صلى على طهارة، وأما الإمام فساد طهارته بحدث أو بسبق حدث على الصلاة لا يجعل من خلفه فاسد الصلاة. وعمر رضي الله عنه أما الناس في خلافته وهو على جنابة احتلم في الليل وصلى بهم الفجر، ولما خرج في الصباح يمشي فرأى المنية في ملابسه فاغتسل وأعاد الفجر ولم يأمر الناس أن يعيدوا الصلاة، والله أعلم. أحسن الله إليكم، رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا فذهبت إلى أهلها، وبعد مدة 5 أو 6 أشهر تقدم رجل لخطبتها فقال زوجها الأول إنه أرجعها قبل انقضاء العدة، فهل يصح هذا الكلام منه وهل يقبل وبالتالي لا يقام العقد؟ لا يقبل منه إلا ببينة تشهد بأنه راجع قبل قضاء العدة، ثم هو مع ذلك آثم، لماذا يسكت ويتركها هي لو ماته في هذه الفترة ورثته، ولو مات وجب عليها أن تحد عدة الوفاة ما دام أنه راجع، لكنه بتصرفه قد أساء إلى نفسه وإليها، إليها فيما يمكن أن يعرضها لارتكاب معصية تجهلها كترك العدة أو حرمانها ما لن يحق لها بوفاته لو مات، وما يحصل لها من تقدم خطيب واستشراف لزواج وغير ذلك، ثم يبقى هو آثم على كل حال في هذا المقام. لكن إذا ثبت أنه راجع قبل تمام العدة فرجعته صحيحة. أحسن الله إليكم. هذا المستمع سعد يقول: هل من يصلي الوتر 11 ركعة بعد صلاة العشاء مباشرة سواء كان في المسجد أو في المنزل يعتبر قام الليل وله أجر قيام الليل؟ إن شاء الله، إلا أنه ينبغي أن يصلي ركعتي العشاء منفردة عن التهجد، لأنها مشمولة بحديث من حافظ على 12 ركعة في اليوم، وهي ما يسمى بالرواتب، وفي رواية 10، فالتي بعد العشر ركعتان سواء كانت هذه الركعات 12 أو 10 ركعات، فإذا صلى الركعتين وأحب أن يتهجد يصلي صلاة التهجد. أحسن الله إليكم. إذا تأخر أفراد عن صلاة الجماعة ثم حضروا وقد صلى أهل المسجد فهل يصلون جماعة؟ وما صحة قول من يستدل بقول ابن مسعود رضي الله عنه أنه إذا جاء مع أناس وفاتتهم الصلاة قال لهم صلوا فرادا؟ أول، لم يصح هذا عن عبد الله بن مسعود، فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كبار الصحابة وقدمائهم إسلاما ومن علمائهم الكبار، حتى يقول عمر بن الخطاب: كنيف ملئ علما، جسمه ليس بالكبير لكن العلم الذي يحمله كثير، رضي الله عنه. ولم يثبت عنه هذا القول. والصحيح أن الأفضل أن لا يصلي الناس فرادى إذا فاتتهم الجماعة، بل يصلون جماعة. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال ورد من خارج المملكة، باعثه أحد المستمعين، كان يسأل أحسن الله إليكم عن النبي داود، يقول: أعلم أن النبي داود أرسل بكتاب سماوي وكان ذلك بعد موسى عليه السلام، وبعد ذلك أرسل اليهود النبي عيسى عليه السلام ومعه الإنجيل، فلماذا اليهود لم يتمسكوا إلا بكتاب موسى مع أن تلك الكتب السماوية أتت بعده؟ وأيضا هل من الممكن أن تكون كتبهم الآن تحوي بعضا مما أتى به داود عليه السلام؟ جميع الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى عليه السلام لم يأتوا بشريعة جديدة مشتملة على الأحكام، وآتاه الله جل وعلا الزبور، لكن الله لما ذكر الحكم جاء فيه ذكر التوراة والإنجيل والقرآن، فهذه الكتب التي عليها العمل في أوقاتها، والقرآن جاء مهيمنا على الجميع. والأنبياء الذين جاءوا بعد موسى كلهم لم يخرجوا عن التوراة، والله ذكر عن عيسى أن الله يعلمه التوراة والإنجيل، لكن قد تنفرد الإنجيل بشيء ليس في التوراة، وبين لهم عيسى عليه السلام بعض ما حرم عليهم، وأما الإنجيل وأما الأنبياء فما يؤتون من وحي منه ما يسمى كصحف إبراهيم وزبور داود ونحو ذلك، وأما عاد لما ولما فلا حاجة إليها، إنما لنا وعلينا أن نعمل بالقرآن ونتمسك به ونستفيد منه، فإن فيه نبأ ما بعدنا وخبر من قبلنا والحكم فيما بيننا، وهو الحبل المتين الذي من تمسك به صدقا نجا من كل معضلة، والله المستعان. أسأل الله إليكم. أيضا يسأل يقول: هل ورد عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: من تصوف ولم يتفقه فقد تفسق، ومن تفقه ولم يتصوف فقد تزندق؟ مع العلم أنني بحثت في الموطأ ولم أجد هذا الكلام، فهل للإمام مالك كتب غير الموطأ؟ أرجو إفادتي. أما الكتب فقد نقل أصحاب مالك عنه أقواله رحمة الله عليه في كتاب المدونة، ورواة المدونة كل طالب علم من أصحاب مالك قد ينقل أزيد مما نقله الذي قبله، ومالك كان محط الأنظار وملتقى العلماء الوافدين على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يسمى إمام دار الهجرة، وهو عند أهل السنة والجماعة من خير علماء الإسلام وأئمته، وكانت له مكانته في نفوس عامة أهل العلم الشرعي. وأما هذا النقل لا يصح عن مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه، ولم يكن للتصوف والصوفية في ذلك الوقت ظهور ولا مكانة، وإنما كان المتزهدون يتفرغون العبادة كما قال عبد الله بن المبارك في رده على الفضيل بن عياض وهو من المتنسكين في مكة، فأرسل له قصيدة يقول فيها: أيا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله بباطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. لا يستوي غبار خير الله في أنف امرئ وادخار نار تتلهب، أو كلمة النحو. عبد الله بن المبارك من المجاهدين، والفضيل رحمة الله عليه من العباد، ولكن عبادة العابد عامة نفعها له، وأثر الجهاد والمجاهدين إنما هي لنشر هذا الدين وإزاحة العوائق عن سبيل المجاهدين وطريق الدعاة، لأن الجهاد في الإسلام ليس لكسب المال ولا لسفك الدماء ولا لإذلال الشعوب ولا للقهر ولا لإظهار القوة والخيلاء والعشر والبطر، وإنما هو لفتح الطريق للدعوة إلى الله. ولهذا قال الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز الذي جد عمر بن الخطاب لما كتبه الوالي في مصر: إن الناس تسارعوا وتسابقوا للإسلام ليسلموا من الجزية، رأينا لو أمضيناها عليهم فما كان من الخليفة الذي بعض الناس يلحق خلافته بالخلافة الراشدة، إلا أن أرسل له قال: قبح الله رأيك، فإن الله بعث محمدا هاد ولم يبعثه جابيا. يعني أن الأصل في الإسلام وفي الجهاد ليس لكسب المال ولا للاستغناء ولا لإذلال الشعوب وقهرها ولا لإظهار الخيلاء والأشر والبطر والعنجهية، وإنما لإعلان كلمة الله ولتسهيل الطريق لعباد الله أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، والله المستعان. أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمع يسأل يقول: يوجد طريقة اسمها الطريقة البرهامية، هل هي معترف بها في الإسلام وما أساسياتها؟ الطريقة المعترفة في الإسلام معترف بها في الإسلام وهي الطريقة التي لا طريقة سواها هي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هي التي نحاسب بالإخلال بها، هي التي يقول الله عنها: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هي التي يقول الله عنها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم، هي التي يقول الصحابة عنها أو السلف كلهم، كل أحد يؤخذ من قوله ويترك سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي لا يترك له قول ولا عمل إلى غير ذلك. فهذه هي الطريقة الحقة التي على الناس أن يقوموا بها. وأما الطرائق البرهمية وغيرها وغيرها والنقشبندية والقادرية والشاذلية والتيجانية وما أدراك، كل هذه ما كان منها من حق وصواب موافقا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق، لا لأنه شاذلي أو تيجاني أو قادري أو كذا أو كذا، بل ما وافق الحق، وما كان خلاف الحق فهو مردود. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ورضي عن أبيها وإخوانه الصحابة جميعهم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ من أحدث في أمرنا يعني في الإسلام هذا ما ليس منه فهو رد. فالطرق على اختلاف أنواعها، ما وافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقبول، وما خلط بغيره قبل الحق ورد الباطل، فهو الذي نحن مأمورون به، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم أما من العبادات فلا، الأصل في العبادات أنها توقيفية، لا يتعبد الإنسان كما يحلو له، بل لا تصح عبادة إلا بما شرعه الله جل وعلا على لسان النبي. ولهذا من معاني شهادة أن محمداً رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أتم هذا الدين في حياة رسول الله، فلم يبقى الناس محتاجين لأن يكملوا بطرق صوفية، سواء كانت قادرية ما ينسب لعبد القادر الجيلاني أو لغيرهم. وللأسف أن هذه الطرق خلطت بأمور خيالية وتخرصات مشينة وادعاء علم الغيب، حتى يقول بعضهم إذا دخل إنما جئت لكذا ولكذا ولكذا وفتوحك في جهة كذا وكذا، كل هذا موجود في كتبهم الذي إذا قرأ الإنسان تعجب من هذه الخيالات. إن كانت حقا فإنما هي من وحي الجن، والله يقول هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم على خير في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.